أنفاسها روع وهذا الليل ساق لها خطوبة ماذا وراء الأفق ماذا ماذا وراء الأفق ماذا في خفايا الليل بث طلاءه والريح قر لاسعة والريح قر لاسعة قماه جند البغي يقتحمون منذ السابعة البغي منذ السابعة الليل بث طلاءه والريح قر لاسعة والريح قر لاسعة قماه جند البغي يقتحمون منذ السابعة البغي منذ السابعة والأم تفتعل السكينة وهي والهجازعة أبنيتي لتجزعي فلربما هي شائعة والأم تفتعل السكينة وهي والهجازعة أبنيتي لتجزعي فلربما هي شائعة وأبوك والأبطال كم خضوا معارك رائعة والطفل يصرخ جارع والبنت ترنو دامعة تدري بأن البيت خاو وهي غرث جائعة تدري بأن البيت خاو وهي غرث جائعة يا طول ليل عاصف بالجوع والخوف الرهيب والثلج أكفى تغشتها المساكن والدروب يا طول ليل عاصف بالجوع والخوف الرهيب والثلج أكفاً تغشتها المساكن والدروب والرعد دمدمة المدافع تنشو الموت الخاضب والبرق يغمض من قذائفها فتنخلع القلوب والرعد دمدمة المدافع تنشو الموت الخاضب والبرق يغمض من قذائفها فتنخلع القلوب قرن وجوع وارتقاض الموت يأتي من بعيد وبلحظات جاء السكون وخيام الصمت المريب قرن وجوع وارتقاض الموت يأتي من بعيد وبلحظات جاء السكون وخيام الصمت المريب ماذا جرى هل أدبر ماذا جرى هل أدبر هل أطلعت عنا الكروب والأم يسألها الصبي عن الطعام فلا تجيب عن الطعام فلا تجيب عن الطعام ترى الفتاة شقيقها يبكي ولا يدري الخبر فتحار ثم تقوم تبحث بين أكتاف الخطر وتلوب في عرض الطريق